سمعت الشيخ يقول السائل: أنا كنت شابا منحرفا فهداني الله تعالى والحمد لله. ليش؟ يقول السائل: أنا كنت شابا منحرفا فهداني الله والحمد لله، ثم أتوني جماعة التبليغ وقالوا لي: تخرج معنا للدعوة إلى الله، فهل أخرج معهم أم لا؟ الحمد لله الذي هداك ووفقك. الإنسان يسأل رب دائما أن الله يهديه، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم بقلب صادق بقلب حاضر بنية يسأل ربه الهداية إلى الصراط المستقيم، ويقول دائما: اللهم اهدني، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم أعني من الشيطان، يسأل ربه دائما. أما جماعة التبليغ فيهم تفصيل، إذا كانوا من جماعة تعرفهم من بلادك معروفين بالخير والاستقامة تحضر معهم الدعوة إلى الله لا بأس، أما إذا كانوا مجهولين أو ناس معروفين بالخرافات لا تحضر معهم، كدعاء الأموال والاستغاثة بأصحاب القبور هؤلاء لا يخرج معهم، هذا تبليغ الشرك نسأل الله العافية. أما إذا كانوا معروفين بالخير إلى يعني توحيد الله إلى طاعة الله الاستقامة على دين الله معروفين بالعلم أهل بلدك من الرياض من أي مكان من قصيم تعرفهم تعرف ما عندهم من الخير صحبة الأخيار طيبة تصحب الأخيار تمشي معهم تستفيد منهم.